تكون الساعة 8 8 وربع في المستشفى الإسلامي مشان إجراء فحص عام. فرد أنا أنه فحصه كان تقريبا مثل فحص البنك، يعني ما في مبشر بالتقدم. ورحنا هذه الطبيبة كان نتيجة جوابها أنه الدم تبعك ماش، شوف بعد ايش الفرق ماش، وكلهم بيقولوا ماش وبيهسن هذا شيء كويس، واتماش وهالأدوية هاي اللي وصفت الدكتور مش متجاوبة، شايفين؟ الحقيقة أخذنا أدوية امبارح ومواعيد لفحص البراز، ربما يطلع معهم شيء جديد مما يحملهم على تعديل الوصفة هذه الأخيرة. لأنه أنا ذهابي إلى هناك تحدثت مع دكتور عصام طويلا، سألت سؤال علمي طبي، قلت له فحصكم للدم واهتمامكم بالنقطة هذه بالذات هل هو وسيلة ولا غاية؟ فكر هيك شوية جاب جواب صحيح، قال لا وسيلة. قلنا له طيب شو الغاية؟ شو الغاية؟ كمان أجاب جواب صحيح، قال الغاية معرفة أولا ليه الأدوية أي نعم، وثانيا شو سبب الأوجاع الملازمة إلك. قلنا له كويس، لكن أنا شايف ما يكون فاسين سيرة هذا الجانب، بس عم تدندن حول ايه الدم وما الدم. وهذا ذكرهم وكان من جملة متذكرين الدكتورة، فاتصلت مع طبيب مختص سوري جاني امبارح قبيل المغرب، مختص بالأعصاب والعروق والمفاصل ونحو ذلك، فصارت القضية يعني قصدي من هذا الكلام كله قضية ترقية، يعني شأفة يعني ما استفدنا شيء من كوننا ذهبنا إلى مستشفى. شبهت حالي رحنا فحصنا الدم في عند دكتور، رحنا فحصنا الغائط عند دكتور ثاني، رحنا فحصنا الوصاق عند دكتور ثالث، وهكذا كل واحد يقدم رأيه واجتهاده إلى آخره. إنما المفروض أي نعم يكون في دراسة هناك في مجلس استشاري من مختلفي الاختصاصات، ما أصبنا شيء، يعني أخذنا الأجوبة كمعالجات فردية وأحكام شخصية. نعم، وفوق هذا تقريبا حطينا 160 زيادة على الدولتين دول، علما بأن هذه الدكتورة من فضلها كتبت أنه لا تريد أن تأخذ شيئا، وكانت قدمت ورقة لزوجتي، قدمتها زوجتي بحضورها، قلنا لها لا جزاك الله خير، وهي أصرت وأصرت، وقلنا لها نحن يا بنت الحلال الحمد لله يعني ميسورين، ماذا بحاجه؟ قال عفوا ما هذا قصدي، هذا يعني شكر لله على هذا التعارف، يعني نفسي كثير كثير عالي. قلنا جزاك الله خير، هي لما شافت أخذت الورقه وحطتها بجيبتها، واذا هي رايح عند المحاسب ومقدم الورقة، ومن الأخير لما يقدمون كشف الأسرار الدكتور فلاني لا شيء. أي نعم. فالمقصود يعني كل التفصيل هذا أولا للأجرة وثانيا كجواب أنه أنا ما تعالجت. أنا ساعتني كما تعرفين. هذا لابد منه فعلا. هذا صحيح. لأنه تعرف انكباب الإنسان على الميراث والمصالح. إيش اللي خلاك تروح شيخ وتراجع يعني تفكر من الفحوصات الدكتور حصان؟ موجه الله جاوبناه. هذا مقصود يعني الآن أساس الآلام. هو بيسأل الشيخ في عنده راي في نفسه الزلمة. أساس إنه بيتألم من رجليه. يعني أنا مثل الخدمين هو السبب في استشارة هو تبدأ القضية عليكم السلام ورحمة الله تبدأ القضية من عمرة رمضان لما اعتمرنا عمرة رمضان الماضي وكانت سيارة تعطلت معنا في الطريق وكان معي ابني هذا ومعه سيارته والحمد لله صاحبناه بسيارته مسافة 100 و150 كيلومتر تقريبا انت مرة يا شيخنا سحبتنا برضه اي نعم الشاهد فرجعت وذراعي لأول مرة هذه بتألمني مؤلمة شديدة تختلف الألم هذا يختلف من حيث نسبة قوته وأوقاته أحيانا ما بتعطلني أحيانا لما بدي أتوضى بدي أنا أعمل هيك لحتى أقدر أتمضمض وأستنشق ولا أستطيع أن أرفع يدي. من هنا بدأت المعالجة المتصلة بالأوجاع. الأوجاع اللي معي أوجاع قديمة جدا لكنها مطاقة ماشي الحال مستورة. إلا أنه في الحادثة هي زدت وجعا وألما. خاصة بالنسبة ليدي هذه ومشينا بقى في المعالجة أنا وصلنا لبنك الدم وكان سبب دخول بنك الدم وفحص الدم أنه أصابني طنين في أذني وربما ارتفع الضغط معي فلما فحص الدم أول مرة طلع 18 هو الوزن الطبيعي أو المقدار الطبيعي 14-15 فيومئذ أخذوا مني لتر من الدم وماشي بقى الأمور شعرنا بحاجة لفحص الدم من جديد وأيضا نفاجأ بأنه نازل إلى 10 وهكذا فمن هناك يعني من سفرة العمرة في رمضان وتوجع يدي هذه وذراعي بدأ الدخول في المعالجة ما مقول ما بقدر أتوضى إلا يكون هنا ثم مع الاستمرار في المعالجة رحنا عند بعض الأطباء أعطوني مسكن أخونا عصام الساكت الله يجزيه خير نستعين به كثيرا لما ذكرنا له قال هذا مسكن ما هو معالج وهذا بيفيدك وقتيا لكن بضرك مستقبليا مخدرات اه فهو يوصف لي أشياء وقد استعملها واستعملها. هلا شوف عصام حرصه على شيخه المزعوم ومحاولته انه معالجته الى اخره. هلا هو عنده راي انه هبوط الدم هذا اللي اصبت به سبب كثره الادويه التي اتخذتها واستعملتها. سبب كبير يا شيخ. نعم سبب كبير هذا.